الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. أسئلة الشيخ ناصر الدين الألباني حول موضوع السنة بين أتباعها وأعدائها وأسئلة متسابقة أخرى في مجلس الثالث عشر من رمضان سنة 1397 هجرية والموافق للسابع والعشرين من أغسطس آب سنة 1977 ميلادية للمركز الإسلامي في آخر مسجد بلاد. أنا أهتم بسنة الرسول عليه السلام أو ربي شعر إلى هذا أو إلى هنا متقربا من ذلك لله، وأنه ليس لدينا دليل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك متقربا به إلى الله. كذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها وله أربع غدائر وفارق كما هي عادة النساء في الغالب، لكن هذه العادة لا تزال مستمرة حتى اليوم في بعض البلاد في الحجاز وغيرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة له أربع غدائر، ليس عندنا من يدل على أنه أظافر شعره وجعل منه أربع غدائر متقربا لذلك الله. فللإنسان أن يصير شعره إلى هنا دون أن يتقرب بذلك إلى الله، أو إلى أكثر من ذلك، أو أن يصيره كما فعل عليه السلام فلا يزادك، ولكن من فلا يؤمنه وما لم ينوي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التفسير حق، أعني التفريق بين سنن العبادة وسنن العادة. سنن العبادة فعلها الرسول بقصد التقرب، سنن العادة فعلها بحكم العادة بحكم الجملة. ومن ذلك مثل العمائم، فالعمائم إنما موجودة حتى اليوم في بعض البلاد الحارة ماء ضخم جدا، ذلك لتدفع الحر عن رؤوس أصحابها. كذلك كان الرسول عليه السلام يتعلم هو ومن قبله قوله لأنه غالى عربيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش في جاه عربي ولبس لباس العرب، من ذلك التعلم. فتعلم عليه الصلاة والسلام، ليس هناك حديث صحيح يبين فضيلة التعلم، لا مهر صح الحديث المذكور في بعض الكتب. صلاة النبي تفضل 70 صلاة بغير إمامة، ما كان دليلا واضحا على أن الإمامة سنة تعبدية، لكن ليس عندنا إلا أن الرسول عليه السلام تعلم على أنواع شتى يسكبان في صددها. فسن العادة على الرسول بحكم العادة لا العبادة، فالمسلم يخير بين من يفعل وبين من ينكر، وفعل وترك إلى ما سوى. أما سن العبادة ليس الأمر كذلك، فإن المسلم حينما يتبع الرسول عليه السلام في ذلك من الأجل يختلف هذا الأمر باختلاف السنة التي بينها الرسول عليه السلام بفعله أو بقوله. وقبل أن أختم كلامي هذا، لابد من التذكير بأن ما جاء في السؤال الثاني كمثال لسنن العادة التي يمكنها بعض الناس اليوم ذكر إعطاء اللحية. فأنا أريد أن أذكر الأخ السائل بأن لا يتوارى كما هو المتوارثون الذين يعتبرون إعطاء اللحية من سنة العادة، فيعجز بعد ذلك عن الجواب عنها. إعطاء اللحية ليس من سنة العادة، بل هو من سنة العبادة. يكفي في ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا فصلت القول في هذه المسألة في كتابي آداب الزفاف في السنة، وإنما أوجه جدا بعض الأئمة حسبنا في أن نحشر إعطاء اللحية في سنة العبادة لا غاية. قوله عليه السلام: أحكوا الشارب وأعطوا بها وخالف اليهود والنصارى. كذلك قوله فيما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. كذلك قوله عليه وهذه الأحاديث كلها صحيحة: لعن الله النساء والمتلمسات والواشمات والمستوشمات والواصلات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله بالحسن. ففي هذا الحديث عبرة لمن اعتبره. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النساء اللاتي يغيرن خلق الله لأجل الحسن. قال في آخر الحديث المغيرات بخلق الله للحسن. وهذه أحكام معلمة بعلة منصوصة عليها، المغيرات بخلق الله للحسن. فإذا كانت المرأة مثلا تملي حاجبها فتستحق بذلك لعنة الله صراحة في هذا الحديث الصحيح. ترى هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم؟ أي إذا رجل نكف حاجبه كما يشتهي ويروق له، ترى هذا في منجاة من هذا اللعن أم هو يستحق اللعن أكثر المرأة؟ ذلك الذي أعتقده، لأن المرأة قد رخص الله لها وأباح لها من الزينة ما حرم على الرجل كما هو معلوم لديكم جميعا. فإذا حرم عليها زينة ما تكون هذه الزينة محرمة على الرجال من باب أولى كما يقول الفقراء. إذن إعطاء اللحية ليس من شرعية بل هو من شرعية، بل ادخالها في وتصنيفها في السنن على الاصطلاح الفقهي لها صح. وانما اعطاء اللحية واجب فرض وافراد، فعلى ذلك اتفق الائمة الاربعة فهم الله جميعا. جزاكم الله خيرا. اشهد ان لا اله الا الله. أن كل حادثة بدعة، حقيقة كل حادثة بدعة، لكن مش عارف في تجديد. أن يقيل أيضا أن نراها أن العلماء وراثة الأنبياء، وهذا لا بد علماء الحاضر لا يطلبونهم من يأتوا ما قام به العلماء. ثم الغيبة نارت وتعاني، والآن هذه المطلة هي مثل دكتور يعني يعني يتكلم من ذلك أمامهم يقودهم إلى الإصلاح في الوقت الحاضر مع أنهم يتكلمون الآن أيضا يأخذ الشباب إذا يأخذ دكتوراه أو يأخذ هندسة فهو صار لأن الأساتذة في الجامعات في لندن ولا في أمريكا ولا في آخر أول حاجة أن يأخذ وهذا يجب وقت كبير مش ممكن أن يأخذ صغير وقت كبير أول شيء روح الابتكار مش تتنحى من الفطرة دين فنون ودين وبأشياء وشواهد كثيرة ودليل على ذلك أخذوا خذ مثلا مصر العلماء والدكاترة والأساتذة وهم كلهم محتاجة في الفلوس ومحتاجة إلى واحد تعبان لما يجيهم الشغل في ألمانيا مش يسوي كان عملهم العمل معهم يعني الذي يمنعهم على ذلك يعني ما فيش راجل جدع قادر على ان يدير هذه القضيه ويتحمل هذه المسؤوليه فالشباب هذه تمام الدين ما تجد انه قادر على فهم الاعمال العمل وعلى ولا تسلم تسلم مسؤوليات واذا فشل هذا قوي لا مسلم ولا رمي ولا حاجة يعني ولا حاجة ودائما نسير هذا النبي وحنا تلك أبداني أعرف ميناس لأنه أبداني أحسن بارة يعني بلد عارف بالسيد الخليبية وعارف بالمسيحيين وعارف أيضا بالتشريفية وعارف بالبارة من قاطع الأبداني الدنيا عارف أن السكة بيدية دي يعني هذا المسيحية يكون عليها فالأمر فالحالة خارجة وكيف يتم إيجاد علماء وثقافات التي حقيقة تطلب هذا النظام وتسير بين المسلمين إلى النجاح مثل مثال مثلا الإرهابيين الذين مثلا كثيرون مثلا اليهود خلد روسيا ونتحدث في الدنيا هذه يمكن تقول هذا مثال ضعيف طبعا كل روسيا ان محدد السؤال حتى يصير لانه في الاسئله كيف اي واحد يرى الشباب يستمر ويخرج من وضع ابراهيم فبدا المستقبل مدن كثير كثير من الاهداف كثير ويبدا يمكن اتحرك مع كل ما تفتح وأنصر جديدا أن من قلت وهناك في حديث آخر زيادة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. إذن لست أنا القائل وإياكم محدثات الأمور، وإنما هو حديث الرسول عليه السلام الذي كانت كلمتنا كلها تدلل حول وجود الاستسلام لقوله ولحكمه وعدم الاقتصار فقط على كلام الله عز وجل وحده. ولذلك فكأني أريد أن أشعر نفسي بأن الأستاذ إنما كان يعني في سؤاله أن ما معنى وإياكم من محدثات الأمور هذه الجملة التي جاءت في أحاديث الرسول عليه السلام، ويعرف أيضا أن هذه القضية أيضا تأخذ محاضرة أكثر من محاضرة، ولكن أجيب على سؤال السائل بحديث واحد ألا وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ومعنى هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضها أن المحدثات نوعان، نوع محدث في الدين فهذا كله ضلال، والنوع الآخر محدث في الدنيا لا نقول هذا النوع كله هدى وصواب، وإنما ما كان منه لا يخالف كتاب المسلمة فهو من أمور معادة ونحن أحرار فيها، لا سيما وقد قال الرسول عليه السلام في مناسبة معروفة أنتم أعلم بأمور دنياكم، فما أحدث في الدنيا من العلوم التي أشار إليها حضرة السالم فلا دليل علينا أبدا أن نتعلمها وأن نستفيد منها فيما نكون قيامنا وشوكتنا. أما إذا كانت المحدثات ولو كانت محدثات دنيوية تخالف نصوصا من كتاب أو سنة فهنا ذاك لا نقول إنها بدعة، نقول إنها غير محرمة لأنها خالف الكتاب والسنة. أما المحدثات في الدين فكلها ضلالة ولو كانت في نظر بعض الناس معقولة ومشروعة. وإلى ذلك يشير عبد الله بن عمر بن الخطاب بقوله كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. خلاصة القول أن المحدثات المنهي عنها في الحديث السابق إنما هي في الدين، فالدين كامل كما قال عز وجل ممتنا على عباده المؤمنين اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الشيء الآخر الذي فهمته من كلام الأستاذ أن كيف نعود إلى هؤلاء المسلمين قوتهم ونجهم وعزهم، فأنا أجيب كلمة مهمة جدا وهي من حكم بعض الدعاة الإسلاميين اليوم، وأنا في واقع معجب جدا بهذه الكلمة وأنصح بها كل المسلمين أن يجعلوها دستور لهم في تلك حياتهم الإسلامية التي تجمع لهم خير قوتهم. هذه الكلمة بل هذه الحكمة هي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. لكن الواقع أن تنفيذ هذه الحكمة وجعلها حقيقة واقعة تحتاج في التعبير الشامل إلى عدة كتاب، ذلك لأنه يقول أقيموا دولة الإسلام، من هذا الكلام يجب أن نعرف الإسلام ما هو. وأنا أعلم وإشارة الأستاذ وإن كان هو في جهة وأنا في جهة أخرى ويمكن أن تلتقي. أنا أعلم أن الشباب المسلمين ضائع كما قال وحائر، لكن تحريصهم وإنذارهم من هذه الحيرة ليس بأن نصبح نحن معشر المسلمين نسخة طبق الأصل من الكافرين الأوروبيين، وإنما أن نعود إلى قلوبنا وإلى أفكارنا وإلى أبداننا الحياة الإسلامية التي كان عليها السلف الأول، فاستحق بها أن ينصرهم الله عز وجل نصرا عجيبا لا مثيل له في الدنيا كلها. إن أردنا نحن أن نكون كذلك فعلينا أن نحقق هذه الحكمة. أقيم دولة الإسلام، يجب أن نفهم الإسلام. هل نفهم الإسلام بهذه الدراسات العصرية، دراسة من كميكم هذه أسماء أخرى قد لا أحسن النطق بها، ثم لا نعرف عقيدة الإسلامية ما هي، لا نعرف كيف نصلي، لا نعرف كيف نزكي، لا نعرف كيف نحج، وكثير منا يكون قد وقته الشيب بل قد غمره الشيب ولم يحج إلى بلاد إلى بيت الله الحرام حجة واحدة، وقد يكون حجة إلى بلاد الكفر حجات كثيرة. لا يكون الإسلام على هذه الطريقة إطلاقا، نحن لا منها أبدا، لا سيما بعد قول الرسول الصادق المكر أنتم لأعلم بأمور دنياكم، لا منها الشباب أن يتعلموا، لكن في دائرة الإسلام. دائرة الإسلام أول ما تعني أن هذا الشاب يجب أن يكون محصنا، خاصة حينما يأوي إلى بلاد غريبة عنه في عقائدها في أخلاقها في عاداتها، فيجب أن يكون محصنا، وإلا كان ما خسره أكثر مما اكتسبه. هذا ما عندي جواب على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيلة الاستاذ هل لك ان توضح لنا الفرق بين نظرة اهل السنة والجماعة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرة الشيعة له؟ هل لهم مثل التقييم للاحاديث من حيث الصحيح والحسن الى اخره؟ فقد قرات ان بعض فرق الشيعه لا تاخذ الا الاحاديث المرويه من طريق سيدنا علي بن ابي طالب. شكرا. لعله يحسن ان يكون الجواب فنظيره الى ميسره. Thank you. يعني الوزن يحتاج إلى جلسة طويلة وطويلة جدا، ولكن أريد أجهز بقدر الإمكان ولا معاكرة إن أطلنا من الغني. العلماء أذكر الأخ السائل ولعله على علم، نحن العلماء يقسمون الاجتهاد في الشريعة إلى عدة أقسام. أولا الاجتهاد المطلق، وهذا ليس إلا للأئمة السابقين. ثم الاجتهاد المقيد، وهو أن يجتهد العالم المتمسك بمذهب من مذاهب العلم المتبعين مراعيا في اجتهاده قواعد المنهج، فيصل إلى رأي يخالف فيه إمامه. هذا النوع جائز عنده الواجب النوع الأول. والنوع الثالث وهو في الواقع يمكن أن يعتبره قسما للنوع الأول، ذلك أن الاجتهاد المطلق ينقسم إلى كل وإلى جزئي. الكل هو الإمام من الأئمة السابقين يجتهد في كل مسألة ترد إليه، أما الاجتهاد الجزئي فهو أن يجتهد الذي قلد إماما من الأئمة في مسألة واحدة أو في أكثر من مسألة، فيصل في هذا الاجتهاد إلى رأي يخالف فيه مذهب إمامه في هذا المسألة. ثم بعد ما عرفنا هذا المراتب من الاجتهاد الكلي والجزئي والاجتهاد المطلق، نأتي إلى حالة هي ليست من الاجتهاد في شيء، وهي أيضا من التقليد في شيء. هذه الحالة تسمى عند العلماء بالاتباع، والفرق بين الاتباع والتقليد كالفرق بين البخير والعمى، ذلك أن المتبع يتبع قول إمام من أئمة المسلمين مقرون بدليله، أما المقلد فيقلد الإمام دون أن يعرف دليله. ولا شك عند عقل ولب خاصة بالنسبة للشباب المثقف أن الذي يعرف رأي الإمام ودليله خير من الذي لا يعرف رأي الإمام ولم يعرف دليله. وبناء آخر إن المتبع تقليد زائد دليل، ولا شك أن هذه الزيادة خير من سقوط. لذلك إذا عرفنا هذا البيان مع الإجازة نقول إن كلا من المتبع أو المجتهد اجتهادا جزئيا فضلا عن المجتهد المقيد بالمذهب، كل ذلك لا يخرج صاحبه من أن يكون متبعا لإمام أئمة المسلمين. فذلك الذي عرف دليل المسألة لإمام أئمة المسلمين فاتبعه ما خالف المسلمين لأنه اتبع إمام أئمتهم. ونحن نعلم بالضرورة أن الحنفية مثلا حينما يقلد الشافعية في هنا يقلد الحنفية في مسألة كمسألة مثلا خروج الدم. يقول هذا الحنفي المقلد لإمامه يقول هو في هذه الحالة مخالف الإمام الشافعي الذي يقول لا يقل الوضوء. فأيضا المخالفة لإمام من أئمة المسلمين لا منجاحة منها ولا خلاص منها. فما هو الفرق بين إنسان أنا مثلا فكلكم يعلم أن الألبان والألبان كالأسراف ما لا يعرفون الإسلام إلا من جهة يسجون الحنف فقط. نعم الخلاصة فأنا حنفي وعشت سنين لا بأس بها وأنا أرى أن خروج الدم يقل الوضوء. ولكن لما بصرني الله بالسنة المحمدية الصحيحة اتبعت الإمام الشافعي بدليله ولست الآن في صدره. فما الفرق بيني سابقا وبيني لاحقا؟ يوم كنت حنفيا مقلدا له كنت مخالفا للشافعي، الآن أنا متبع الإمام الشافعي مخالف لأبي حنيفة. ما الفرق بيني سابقا وبيني لاحقا؟ ليس هناك فرق، لكن هناك فرق كبير جدا. في الحالة السابقة كنت مغنيا، قلت الإمام قال بس يا ترى قول هذا الإمام أصح أم قول الإمام الشافعي؟ ما هذا؟ لكن الآن علمت ودرست، وأنا أعتقد أن وضعي الآن خير من سابق الزمان. لكن بعض الناس يحتاج أن يستلزموا من مثل هذا التبصر في الدين أو المأمورين به في القرآن الكريم أن فيه غمزا لعلم المسلمين. أبدا، هذا وهم. أنصح الشباب المسلم أن يطهر نفسه منه، لأن أي مسلم خاصة هذا المسلم الذي يتبصر في الدين ويعرف قدر الأئمة المجتهدين أكثر من مقلديهم. هذه حقيقة. أنا أعرف يوم كنت حنفيا لا أعرف علم الشافعي ومالك أحمد، لكن يوم اقتدمت بقول الإمام كأصل من أصوله إذا صح الحديث أو غيره عرفت أن يوجد علم الآخرين علما لا يقل عن علم الإمام الذي قلدته لا لشيء إلا لأن أبي وجدي كان حنفيا. فإذا من أين جاء وهم أن معنى هذا إيجاد بدعة خالص؟ إلا يا أخي هل أنت تملك أن لا يوجد مذهب خامس؟ مثلا إذا كان يوجد مذهب خامس هو ضلال. وقد سمعت قريبا وبعيدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمة الإسلامية ستختلف إلى 73 فرقة. فقيل ابن حائل يوجد مذهب خامس لكن موجود مذهب 50 فخالف أن يصير 51 أو أكثر أو أقل. أنت لا تخشى زيادة أن تسمى مذهب جديد بقدر ما ينبغي عليك أن تخشى أن تنحرف عن اتباع كتاب السنة الذي هو موضع اتفاق بين جميع الأمة. ليس هناك موضع اتفاق بين الأمة يجب أن تكون حنفيا، يجب أن تكون شافعيا مالكيا أو حنبليا. قال هذا من الوارد، بل هذا مما نهوا عنه وقالوا خذوا من حيث أخذها. كل ما في الأمر وهذا شيء نبيل الله به إما أن تستطيع أن تكون تابعا غير مقلد تمشي على غير بصيرة، إما أن تستطيع أن تمشي على بصيرة في دينك وذلك بأن تعرف مبدئيا غير مسألة واحدة ودليلها. ثم مع الزمن القريب أو البعيد تعرف مثل أخرى بدنية وهكذا تزداد بصيرة مالية. إما أن تستطيع أن تكون كما قال تعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إما أن تستطيع أن تكون لأتباع الرسول عليه السلام وذلك أن تكون على بصيرة من دينك فالحمد لله، وإن كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا خوف على أي مسلم ينتقل من المركب الدنيا فلا هو التقليد الأعمى إلى مرتبة تليها وهي اتباع العالم بمعرفة ضميره. ثم مرتبة أخرى أن تبحث أنت مثقف عندك علم العربية وآدابها، عندك شيء من علم الحديث ومصطلحه، عندك شيء من فقه وأصوله، تبحث بقدر ما يمكن وفي النهاية ستصل إلى أن تقول قولا سبقت إليه شئت أم أبيت رغم أنت، لأنه لا مجال للزيادة في الأقوال الآن والآراء، قد قيل أكثر مما يلزم، فسوف لا تستطيع كما يشهد الواقع أن تأتي بقول جديد. فأنت حين تجتهد أصبت وأخطأت، وأهل الاجتهاد ولا يسقط البال ما لا أقصد الاجتهاد الجزئي، مهما اجتهدت ومهما قلت وتبنيت من قول فأنت مسحوق به. ولو كان عندنا مجال لطلبنا من كل واحد منكم أن يأتي برأي جديد في الأحكام العملية وفي الإمدادات وفي الأفكار والعقائد قد قال بها بعض المتأخرين ممن يتبنوا منهج السلف الصالح. وأنا أعني أقول يتبنون منهج السلف الصالح سوف لا يجد أحدا يقول إلا بما قد قيل السابقة، يرجع هذا القول بأدلة تعرف له. أقول إنهم يتبنون منهج السلف الصالح لأننا في هذا العصر بنينا بفتاوى تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة خلقا وخلقا. هؤلاء نحن مع الأسف لا نقيم لعلمهم وزنا لأنهم لم يجروا في علمهم إلا وسعنا. وأنتم الآن تجلسون على بسط عديد متفرقين، وهذا ليس مما يرضاه الله ورسوله. لذلك من ضمنه وهذا الانضمام له تأثيره في القلوب من حيث لا تشعرون بل ولا تدرون، ذلك لأنه من الثابت في الشرع قبل علم النفس والتربية، كما أشرت آنفا إلى أن بالظاهر تأثيرا بالغا بالباطن في القلب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا المعنى مبثوث في ضعيف أحاديث كثيرة، من ذلك مثلا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو من أحاديث الأربعين النووية. عن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أما القلب، الشاهد من الحديث هو الجزء الأخير منه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهو القلب. هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على ارتباط الظاهر بالباطن الذي هو القلب. فإذا كان قلب الإنسان صالحا نضح عملا صالحا، والعكس بالعكس. وأكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه من المسلم، قال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فربط في نظرته تبارك وتعالى إلى الأمرين معا، إلى القلب والعمل. ذلك لأنه لا يمكن أن نتصور من الناحية الإسلامية، وربما أيضا من الناحية الطبية، أقول ربما لأنه ليس هذا من اتصافه، لكن الناحية العلمية الشرعية لا يمكننا أن نتصور قلبا مؤمنا ينضح من صاحبه العمل الصالح. وإنما إن كان قلبا مؤمنا صالحا كانت الجوارح تنضح منه بالعمل الصالح، والعكس بالعكس. ومن ذلك أخيرا الآن حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يردده على مثال أصحابه في كثير من الأحيان حينما يأمرهم بتسوية الصفوف حينما يقومون إلى الصلاة، كان يقول لهم في جملة ما يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا تسوون صفوفكم، فإن أخللتم بتسويتها ضرب الله وجوه بعضكم ببعض. أي كان عقاب الإخلال بتسوية الصف وهو عمل ظاهر بدني أن يضرب الله عز وجل قلوب هؤلاء المخللين بتسوية الصف بعضها ببعض. فهذا أيضا كله يؤكد المعنى الذي دل عليه حديث أبي ثعلب الكشني حينما أمره الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يجتمعوا وهم سفح ينزلون في الصحراء في البرية. لم يسمح لهم الرسول عليه السلام أن يتفرقوا هكذا جرافات ووحدانة، بل قال لهم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فإذا كان هذا شأن التفرق في الصحراء في البرية، فكيف يكون حكم التفرق في المسجد وفي حلقة العلم؟ ذلك أدعى أن يكون من عمل الشيطان. هذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين بين يدي الإجابة عن الأسئلة التي أشار إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هو مما دخل في الإسلام ولا صلة له بالإسلام. ذلك للآية التي ذكرتها في الجلسة السابقة ألا وهي قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. التقليد نافي البصيرة في الدين، فإيجاد هذا التقليد أمر عجيب وحكم غريب ولطيف بالدين. هذا إذا درسنا المسألة أو هذا الوجوب على ضوء الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ممتلئ بالنصوص التي تأمرنا باتباع الرسول، فالذي يقلد لا يدري ما قال الرسول ولا ما فعل، فإذا هو يمشي على غير بصيرة. فالواجب ليس هو أن تمشي على غير بصيرة، إنما الواجب أن تمشي على بصيرة. فقول من قال يجب تقليد واحد من هؤلاء الأئمة لا قيمة له مطلقا، لا بالنسبة لوجهة نظر السلفيين الذين يتبعون السلف الصالح، ولا بالنسبة لوجهة نظر المقلدين الذين يجبون على المقلدين تقليد الأئمة، لأنه لا أحد من الأئمة يقول واجب التقليد عن منهم، كيف وهم الذين حذروا أتباعهم من تقليدهم وقالوا لكل منهم خذوا من حيث أخذنا. إذن هذا الذي جرى عليه كثير من العلماء في اتخاذ موهب وفرض مذهب على إنسان من المذاهب الأربعة، هذا ليس له أصل في الشريعة، هذه حقيقة وإن كانت مرة، لأن الناس اعتادوا وعاشوا على هذا التقليد، والأمر إذا اعتاده الناس أصبح جزءا من حياتهم. من الصعب جدا أن تفصل ذلك الجزء منهم. ومن أجل ذلك نجد الأنبياء يشكون من أقوامهم حينما يدعونهم إلى الله إلى اتباع ما أنزل الله، ينظرون كأنهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. وفي القرآن الكريم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. بديهي جدا أن هذه الآية لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لتنسخ من بعد وفاته، بل هي تطبق دائما وأبدا على كل إنسان يدعى إلى اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا به يشمس وينكر ويصد عنك صدودا. ليس من طبيعة مسلم أبدا أن يعرض عن اتباع الكتاب واتباع السنة وأن يجمل على التقليد، لكني أقول معيدا لما قلت هناك، الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يستطيع التبصر في الدين، فله حكم خاص وهو منكور في القرآن الكريم، لأن الأمر كما قال ربنا عز وجل ولو بغير هذه المناسبة ما فرقنا في الكتاب من شيء. فهو يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس إما عالم وإما جاهل، فالجاهل يسأل العالم والعالم يأخذ من الكتاب والسنة. أما أن يفرض على الجاهل أن يقلد إنسانا بعينه، فهذا مما لا أصل له في الإسلام، بل إسلامه بريء. لذلك أقول بأن ما جرى عليه كثير من المسلمين على الركون إلى التقليد له أسباب كثيرة، من أهمها الكسل والخمول والانكباب على المعاشات والسعي وراء الرزق. ذلك لأن التبصر في أحكام الشريعة يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى بحث، لا سيما كلما تأخر الزمن، كلما كثرت الأقوال وتضاربت الأدلة، فالذي يريد أن ينطلق في دينه على بصيرة لا بد من أن يدرس أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء وأدلتهم، ويقابل هذا الدليل بذاك، ثم يستصفي من ذلك ما هو أقرب إلى الصواب. فركنوا إلى الدعاء وإلى الراحة، واعتمدوا على أقوال من تقدمهم من العلماء، فكان هذا من الأسباب القوية التي حملت جماهير العلماء على الركود وعلى الركود للتقليد. أما الأئمة الذين نزعم أننا نقلدهم، فنحن فعلا لا نقلدهم، نقلدهم في بعض الفروع ونخالفهم في أصولهم، ومنها أمرهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة كما هم فعلوا. أو سأقول هذا الأمر الصادر من الأئمة والمسبوق من الكتاب والسنة يوجه إلى أهل العلم المستطيعين لفهمه وتنفيذه، فإن قصروا فقد قصروا مع ربهم، ثم مع أنفسهم، ثم مع أمتهم. أما الذين لا يستطيعون فوظيفتهم أن يسعوا إلى أهل العلم إن وجدوهم. وهذه الحقيقة المرة التي يعيشها جماهير المسلمين منذ قرون، قد نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها حين قال كما روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يثبت العلم بقبر العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هؤلاء الذين يفتون بغير علم هم العلماء المقلدون. ولقد أوصف كاتب اليوم في فقه السيرة حينما قال مصرحا بأن العلماء في هذا الزمان إنما يسمون علماء مجازا، هذه حقيقة، لكن الناس عنها غافلون. علماء هذا الزمان والقائل هو منهم، وهذا يعني شهادة لا قيمتها. القائل هذه الكلمة هو منهم، أي من المقلدين، ويزيد على سائر المقلدين بأنه تفاخر بتقليده، يفخر أنه مقلد، ومع ذلك فقد ألهمه الله عز وجل أن ينطق بهذه الحقيقة، فقال: علماء هذا الزمان يسمون علماء مجازا. وهذا صحيح. لأن العلماء هم العلماء بالكتاب والسنة، وكلما كان المرء أعرف بالكتاب والسنة كلما كان أولى بإطلاق اسم العلم أو العالم عليه، وكلما كان بعيدا عن التفقه في الكتاب والسنة إلى التفقه في أقوال العلماء كلما كان أبعد عن العلم وأقرب إلى التقليد الذي هو ضد البصيرة في الدين. ومجال القول في هذه المسألة واسع جدا، ولكني أبين لكم أثر هذا الركود وهذا الجنود على التقليد، بحيث أنكم تشعرون أن لا خلاص من هذا الوضع المهم المهين للمسلمين جميعا إلا بالرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. في بعض جولاتي في شمال سوريا سهرنا في بلدة واجتمعنا مع مفتيها، وكان قد سبقني إليه ما يزعمه كثير من الناس أنني أدعي الاجتهاد، وأنا في الواقع مبتدع ولست بمبتدع. فجرى بحث حول الاجتهاد والتقليد، ولا أريد الآن التفصيل، إنما الخلاصة قلت له: أنت الآن مفتي فتفتي بماذا؟ قال: أفتي بقول من سبقني. وهذا حقيقة أيضا عند العلماء، هؤلاء العلماء مجازا، أنهم يفتون بأقوال من سبقهم، لا يفتون بقال الله وقال رسول الله، وهم يصرحون يقولون. وإيش يدرينا إن فهمنا نحن بما قال الله وقال رسول الله؟ نحن حسبنا أن نفهم كلمات أئمتنا. قلت: ماذا تقول في الصلاة الطائرة؟ تجوز أم لا تجوز؟ تصح أم لا تصح؟ قال: تصح. قلت: من سبقك إلى هذا؟ فوجد. وقال: هذه مسألة حديثة وطائرة، وما رأينا أحدا كتب في هذه المسألة. قلت: إذن أنت كيف تجيب الجواز وعلى البداهة والقول؟ قال: قياسا. فانتبهت لشيء عجيب منه وهو مقلد يقول قياسا. قلت له: قياسا على ماذا؟ قال: أقيس صلاة الطائرة على الصلاة السفينة. قلت: حسنا، ولكن هذا القياس أليس هو الدليل الرابع من أدلة الشريعة القرآن والسنة والإجماع؟ أخيرا القياس. قال: نعم. وأليس هو أصعب الأدلة الأربعة؟ قال: نعم. قلت: إذن أنت مجتهد لأنك تحسن القياس وهو أصعب الأدلة، فكيف أنت تجتهد ثم أنت تحارب من تدعي أنه يدعي الاجتهاد؟ ما وجه أيضا؟ قلت: لكن من العجائب والغرائب، وهنا الشاهد. قلت: إنك حين اجتهدت أصبت، ولكنك لو قلدت أخطأت. قال: ما فهمت تقول. قلت: فكر كذلك، أعني أنك لو رجعت إلى كتب المذهب التي أنت تعتمد عليها لوجدت رجلا سبقك إلى الإفتاء عن صلاة في مثل الطائرة، وأقول في مثل الطائرة، قبلك بقرون. قال: ما فهمت. قلت: قال الإمام الرافعي في شرحه الكبير على الوجيز من غزال، قال: واسمعوا يا أخوان، هنا العبرة، لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة بالأرض فصلاته لا تصح. قلت: هذه هي الطائرة، وطائرة من نوعين خاصة، وهي هنا تثبت. فايش رايك هل تصح الصلاه في هذه الطائره في هذه الارجوحه؟ قال انا ما رايت هذا النص. وقلت له رايت وما اتيت بما سبق وهو الصواب. فاذا انت لو رايت هذا النص لتمسكت به وافتيت وحرجت المسافرين اليوم ساعات طويله وجعلتهم يصلون الصلاه عليهم حتى يقضوها قضاء. هو في الصلاة قضاء نور كبير كبير جدا. هذا الإنسان مما أوصل القول بالجميع التقليد أهله إلى أن يصرحوا بمخالفة الدليل الذي يقتضيه العلم بأصول الفقه، لأن من قال في هذه المسألة قد أفتى بخلافها. ومسألة أخرى فيها عبرة أيضا وفيها صلاحة وفيها عبرة لكم معشر الشباب حتى تعرفوا فضل الشريعة في مصدرها الصافيين كتاب السنة وفصل الجنود الفكر المذهبي. شخص في دمشق له ولد كبير بنحو 40 من العمر حشى ظرفه خيسة عن أبيه لأن أباه متعصب يرى أن حشو الضرس لا يجوز في الإسلام، وأن من فعل ذلك عاش في مدن طيلة الزمان، وأنه لا صلاة له مطلقا لأنه هو الجنود. لماذا؟ قال لأن المذهب الحنفي يقول بفرضية المضمضة في المسجد، وأن من تمام هذه الفرضية أنه يجب أن يوصل الماء إلى كل ذرات الأرض. فحينما ينتخر الضرس أو السل ويأتي طبيب الأسنان فيحشوه بالمادة المعروفة فقد انفج بهذه الحشوة الفجة التي كان الماء يصل إليها. فهذا الذي رضي بنفسه بحشو الطبيب ضرسه قد تسبب من الماء الى وصول الى ذلك المكان فيبقى بنظام على طول الزمان. يعرف هذا الولد من ابيه انه يقول بهذه القوله، فسرا حشى ضرسه وظل يعيش مع ابيه ما شاء الله من شهور وسنين، الى ان وسوس بعض المغربين إلى هذا الوالد المسكين أنت تجلس وتعرض الناس وتنصحهم لا تفعلوا كذا ولا تفعل، وفي بيتك من تحكم أنت بأنه لا صلاة له، كيف هذا؟ قالوا له ابنك فلان حشى ضرسه. فقامت قيامته وفي جلسة عائلية قال بلغني أنك فعلت كذا وكذا، أنا مضطر، أنت تعرف أنه أنا أرى أن لا صلاة لك، فإما أن تفارقني من بيتي وإما أن تأتي إلي بفتوى من مفتي ديار الشامية وأنا أجعل فتواه على ذمته، أما أنا فلا أرى لك صلاة. فاضطر الولد إلى أن يدع أباه ويعيش لوحده. ثم ذهب أحد المشايخ إلى مفتي الديار الشامية وطلب منه فتوى بجواز حشو الضرس. ذهب الشيخ إليه وطلب منه فتوى فأفتاه بالجواز. نقل هذه الفتوى إلى الأب الظالم. قال أنا لا أرضى بهذا، أريد فتوى رسمية. قال الوسيط لم يرضى المفتي، فتطوعت أنا وذهبت بنفسي، وهذه مسألة من 30 سنة تقريبا، وقلت للمفتي بلغني كذا وكذا. قال قلت وأنك أفتيت بالجواز؟ قال نعم. قلت على أي شيء اعتمدت في هذا؟ هم أيضا أكمل العبرة الأخرى. قال قست لكن أمسكوا أنفاسكم ولا تبحثوا، قال قست حشو الضرس على حشو الرجل، ذلك أنه جاء في كتب الفقه ويجوز حشو شقوق الرجلين بالشمع في أيام الشتاء البارد لمنع وصول الماء البارد إلى الشق، فصار حشو الضرس على حشو الرجل. قل طيب هذه الفتوى ألا تتفضل علينا بكتابتها؟ قلنا له لما والقضية كذا وكذا وتكون سبب أنت لوصل الرحم، القصة الوالد كذا والولد كذا وإلى آخره. قال قد أخذ علينا العهد ألا نعطي فتوى رسمية بناء على رأي لنا، لأنه لا يجوز أن نفتي إلا نقلا عن كتب، ونحن ندفع الكتب ولا نجوز حشو الدرس فعلا، هذا شيء جديد. فإذا قضية الشيخ اكتب الذي تقول يجوز حشو الدرس قياسا على حشو الرجل، وهذا ما يكون صحيح. فأبى وأبى وظل الولد قاري أبيه. لماذا؟ لأنه قرأ الفقه وجند عليه. انظر الآن السنة كيف تفتح بصيرة صاحبها. الأخت مع أخيها ولا الأخت مع أختها ولا الأخ مع أخيه على فراش واحد لما أشرنا إليه مما قد يترتب وراء ذلك من المفاسد. فإذا قد أمر الرسول عليه السلام الرجال بأن يعاملوا نساءهم معاملة رفق وتوصية بالخير، وكذلك الأطفال وبخاصة منهن منهم البنات، فقد كثرت الأحاديث التي أوصى بها الرسول عليه السلام بالبنات وحض الرجال على العناية الخاصة بالبنات. فجاء في أحاديث كثيرة ما معناه أنه من كان له ثلاث بنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كان هو والرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بل إنه عليه السلام قد أوصى بمثل هذه التوصية بالعناية بتربية الأخت من الأخ لأخته، وليس فقط من الرجل لابنته. هذا ما يحضرني الآن جوابا على السؤال السابق، وقد جاءني الآن سؤال يتعلق بالبحث السابق هناك في القاعة. يقول هناك من يقول إن عورة المرأة المسلمة أمام أخيها المسلم من السرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ نعم، أن عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة هي من السرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ إن كان المقصود بالصحة في هذا السؤال، هل هذا الحكم صحيح بالنسبة للشرع كتابا أو السنة؟ فالجواب لا. وإن كان المقصود هل يقول بهذا عالم؟ فالجواب نعم، ولكن حكم الله هو المرجع كما علمتم ذلك في مناسبات كثيرة. وقد كنت بدأت بالإجابة عن مثل هذا السؤال لما كنا هناك في القاعة، وذكرت آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخرها، تمهيدا لبيان عورة المرأة أمام المحارم من جهة، وأمام المرأة المسلمة من جهة أخرى. فنقول الآن إن المرأة كلها عورة كما قال عليه السلام في حديث ابن مسعود الصحيح، ورتب على ذلك فقال: فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عورة، فإذا خرجت من بيتها لم يجوز لها أن تخرج من بدنها أو تظهر من بدنها إلا الوجه والكفين كما سبق بيانه. أما وهي في بيتها بين محارمها من أب أو أخ أو غير ذلك من المحارم، فيجوز لها فقط أن تظهر فقط الزينة الباطنة كما يسميها العلماء، ذلك لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فاختلف العلماء هل المقصود بقوله ولا يبدين زينتهن الزينة نفسها، أم المقصود مواضعها، على قولين، ولا يبدو لي أن ثمة خلافا كبيرا بين التفسيرين، وإن كنت أميل إلى التفسير الآخر وهو أن المقصود ولا يبدين مواضع زينتهن، لأننا إذا قلنا المعنى من الآية المعنى الأول ولا يبدين الزينة نفسها، فيبدو حين ذاك أمر غريب، فإبداء الزينة قد يكون خارجا أو بعيدا عن العضو، وقد يكون وهو أو هي مستقرة على العضو. فحينما يفسر بقول الثاني ولا يبدين مواضع الزينة، إن ذلك يتحد المنهي عنه وهو لا يبدين زينتهن وهي في مواضعها. أما إذا أخذت هكذا الزينة وأظهرت أمام رجل غريب أجنبي فلا تحريم هناك إلا في صور خاصة. فإذا المعنى ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة. فحين ذاك يجب أن نعرف ما هي مواضع الزينة التي حرم الله عز وجل على المرأة إظهارها أمام الأجانب، وأباح لها أن تظهرها أمام